بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. طيب ناتي نقرا في الروميه، وصلنا في درج الروميه ليه؟ من اللي موجود؟ الاخ اخي يقرا في درج الروميه موجود؟ وصلنا إلى باب الاستثناء صفحة 653. قال المصنف رحمه الله: بلد الاستثناء. قال المصنف رحمه الله تعالى: بلد الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسوى وسواء وسواء وقال وعلى وحاشا. قال المصنف رحمه الله تعالى: بلد الاستثناء. الاستثناء في لغة مأخوذ من الثانية، وهو العطف، وعطف شيء ضعف على بعض يسمى ثانيا، لأنك قولت هذا الدرس طويل، فأنا أعطيكم ملخص له، انتبهوا معي. عندنا الاستثناء أو باب الاستثناء الاستثناء له أدوات. من الأدوات إلا، ودي لها أحكام خاصة. ومن الأدوات غير وسوى، وهذه أيضا وسواء وكذا، وهذه لها أحكام خاصة. ومن الأدوات خلا وعدا وحاشا، ودي برضو الأحكام خاصة. يبقى أدوات الاستثناء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلا، ودي لها أحكام خاصة، وغير وسوء وسواء وكذا، ودي لها أحكام خاصة، خلا وعدا وحاشا، ودي لها أحكام خاصة. انتبهوا معي. أسلوب الاستثناء يتكون من مستثنى منه وأداة ومستثنى، ده نسميه أسلوب استثناء. عندي مستثنى منه، عندي أداة، عندي مستثنى. حفظت الكتاب إلا صفحتين. الكتابة مستثنى منه، مستثنى منه الصفحة، والمستثنى منه ده بيجي قبل الأداة. والأداة معروف، والمستثنى يأتي بعد الأداة صفحة. هذا هو أسلوب الاستثناء: مستثنى منه، أداة، مستثنى. حفظت الكتاب إلى صفحة، نجح الطلاب إلا طالبا، فهمت الدروس إلا النحو، أي حاجة. يبقى ده عند أسلوب الاستثناء. طيب، إذا تكاملت هذه ثلاثة أشياء ولم يسبق بنفس الأسلوب، ما يكون عندي كده حفظت الكتابة إلا صفحة. إذا تكاملت ثلاث حاجات دول، مستثنى منه الأداء والمستثنى، ولم يدخل نفي على الجملة، فده بنسميه الأسلوب ده هو بنسميه تام موجب. يعني فيش في ناس تام تكامل الثلاث حاجات دول، موجب لانه ليس فيه نفي. طيب، اذا حطينا نفسي بس لم احفظ من الكتاب الا صفحه، يبقى بنقول تام عشان وجود ثلاث حاجات بس، من لان مطلوب اداه نفسي. يبقى عندي الاسلوب اما ان يكون تاما موجبا، وأما يكون تاما منفيا. طالما موجود الثلاث حاجات ومسبوق بنفي يبقى منفي، تام منفي، ومش مسبوق يبقى تام موجب. إذا شفت المستثنى منه ما حفظت إلا صفحة في من الكتاب غير المستثنى منه اتشاف ودخلت الفعل على أداء على طول، ما حفظت إلا صفحة، ده بسميه ناقص. ما نشلت المستثنى منه ناقص سميته ناقصا، ومسبوق بنفي بقى ناقص منفي. يبقى إذا الآن أصبح أسلوب الاستثناء على ثلاثة أقسام. واحد تام موجب، يعني تام موجب، تام منفي ناقص منفي. تام موجب يعني إيه؟ ليه تام؟ نسميه تام يعني إيه؟ في ثلاث حاجات عناصر موجود، كل أساس الجملة موجود، مستثنى منه أداة مستثنى، وبسميه موجب ليه؟ لأن مفيش فيه نفس. طيب تام منفي يعني ايه؟ يعني الثلاث حاجات موجودين بس مسبوق بنفس. طب ناقص منفي لما بنحذف المستثنى منه وبجيب نفس، يبقى ده اسمه ناقص منفي. ناقص ايه؟ منفي. طيب عايزين جملة ناقص منفي، اقول ايه جملة ناقص منفي؟ بس اذا قولي ما محمد الا رسول. ليه سميته ناقصا؟ طيب ولو حبينا نجيب مسلسل من نقول ايه؟ لو حبينا نجيب مسلسل من هون عايزين نخليه تام منفي. هو دلوقتي ناقص منفي، انت بتقول ناقص منفي، طب عايزين نخليه تام منفي. طب السلوك لهذا بالناقص المنفي صحيح؟ ما محمد الا رسول. هذا التمثيل صحيح؟ مبتدا الخبر محمد الرسول، محمد الا رسول مبتدا وخبر، وما نسمي الا ايه؟ ما والا يعني ايه؟ هو اسلوب حصر او قصر وليس اسلوب. اسلوب محمد على الرسالة والنبوة وليس اسلوب يعني هذا قصر. كويس ايه؟ كويس، فليس هذا الاسم. ها ما نجح الا محمد، احسن ما نجح الا محمد، ده بنسميه ايه؟ ناقص من، لان المستثنى منه مش موجود، اللي هو ما نجح من الطلاب الا محمد. طيب ها لا ازاي هذا كلام ما له معنى، ما له معنى، لكن هذا حق. نعم وقصر. طيب هل تام منفي؟ تام منفي، انت كنت بتقول ايه؟ ناقص منفي. هات ما قام الا زيد، ماشي، يعني ما قام من الرجال ما قام من الناس الا زيد، ماشي. ما يعبد إلا الله، هذا إيه؟ طب هل يعني هذا صحيح. تم المنفي ما قرأت من الكتاب إلى صفحة. طب ما قرأت إلى صفحة ناقص منفي، لم أقرأ من الكتاب إلا صفحة، يبقى هذا إيه؟ كتاب نقص الكتاب موجود. لا طيب تام الموجب فلم تعرف طلابي الا محمد، يبقى هذا تام الموجب. يبقى من قول تام الموجب يعني الاسلوب كامل ولم يسبق بلاد. تام منفي يبقى الاسلوب كامل بس مسبوق بلاد. ناقص منفي يبقى الاسلوب ناقص منه المستثنى منه ومسبوق بلاد. طيب عندي إلا أداة الاستثناء عندي هنا. إلا دي ملناش دعوة بقى بالمستثنى منه كذا، إحنا في إعراب المستثنى بيبقى الشغل كله في الاستثناء على إعراب الإيه؟ المستثنى. إعراب المستثنى بعد إلا بيبقى إيه؟ أقول إلا محمد ولا إلا محمد ولا إلا محمد مثلا، إلا صفحة ولا صفحة ولا صفحة. ألا إذا كان الأسلوب تام موجب وجب النص اللي هو المستثنى، يقول قرأت الكتاب إلا صفحة، يجب أن أنصف صفحة هي، ما ينفعش أن أجرها ولا أرفعها، ما ينفعش. يبقى إذا كان الأسلوب تام موجب يبقى أعرف المستثنى منه، المستثنى إيه؟ نعم واجب النص. واجب حسب موقع الا صفحتين في المفرد، الا صفحتين في المثنى، الا صفحات في جمع مؤنث. طيب اذا كان الاسلوب تام منفي، تام منفي لو نوع ثاني، يبقى في المستثنى حالتين، يا النص يا البدل من المستثنى منه. اشوف المستثنى منه ايه، مرفوع او مرفوع، منصوب او منصوب، مجرور او مجرور. فما أقول مثلا ما قرأت من الكتاب إلا صفحة، ما قرأت من الكتاب إلا صفحة، فيها وجهان صفحة دي، إلا صفحة ده الوجه واجب النص، صفحة يبقى بدل من الإيه؟ من الكتاب. ما قرأت من الكتاب إلا صفحة يبقى بدل من الإيه؟ من الكتاب. نجح الطلاب، ما نجح من الطلاب إلا إلا طالبا ده وجه، طالب ده وجه إيه؟ طيب إذا كان الأسلوب ناقص منفي اللي هو المستثنى منه ده متشاء، يبقى المستثنى بيعرف حسب موقعه، حسب موقعه من الكلام. تشيل الأداة وعرف، نقول مثلا ما قرأت إلا صفحة، يبقى مفعول به بشيل إلا يبقى ما قرأت صفحة. أقول مثلا ما أعدل مثلا مرفوع أو مجرور، ما قام إلا زيد، شيل الأداة يبقى ما قام زيد بدل الفاعل اللي قام. ما يكفر به الا الفاسقون، يبقى ما نشيل الا يبقى الفاسقون فاعل مرفوع بالفعل، يبقى ناقص من في بيعرف حسب موقعه فين في الكلام. يبقى اذا ما هي احوال المستثنى بعد إلا؟ الحاجة الأولى واجب النصب إذا كان وكان موجب. الحاجة الثانية يجوز أن ينفق أو يكون بدلا إذا كان الأسلوب تمما ثلاثة حسب موقعه في الجملة إذا كان ناقصا منفيا. كويس خلصنا خمس صفحات دلوقتي. نعيد تاني ما هي أحوال المستثنى بعد إلا البجلات؟ عايزين حد يمثل البجلات. أول حد ها واجب النص المستثنى ده واجب النص إلا صفحة إذا كان الأسلوب إيه؟ تام موجب. تام موجب يعني إيه؟ يعني إيه تام؟ ها؟ يعني الأسلوب تام المستثنى منه موجب. يعني موجب لم يسبق بنفس، لم يسبق بإيه؟ بنفس. طيب ها يبقى ده المستثنى اللي عرفه إيه؟ هيبقى هنا المستثنى ايه؟ واجب النصب. تاني قولينا دي امتى يجب نصب المستثنى قولا واحدا؟ اذا كان الاسلوب تاما موجبا. تاما ايه؟ موجبا. قرات الكتابه الا صفحه. الكتابه المستثنى منه ادي موجوده وعند الاداه موجوده وعند المستثنى موجود. ما فيش عدد ما في مكان بنوجب يبقى يواجب النصب. الحالة الثانية ها حسب المستثنى منه إذا كان تام ناقص لأنه تام ناقص فيه تام من ها يبقى المستثنى نعرف فيه حالتين البدل أو وجوب الإيه النصب. مثل صح كده ما قرأته إلا صفحة صح كده يعني ده الحالة ده تم الوقت على تم منفي. فين التام ما قرأته إلا صفحة فين التام فين المستثنى منه قرأته الصفحة دي مستثنى من إيه من كده مفيش الكلام موجود يبقى ده ناقص دي الحالة التالتة ها نتحرك يا اخوان نتحرك عايزين نتحرك ها طيب يبقى ديت ها الاخر ما في الحاله دي بقى التام المنفي بنعمل ايه اللي التانيه التانيه لو التام المنفي ده بنعمل ايه منفي دي المستثنى بقى له اعرابات ها اما واجب النص وإما بدل من إيه؟ من الإيه؟ من المستثنى. طيب الحالة الثالثة الحالة الثالثة علي أنت اسمك علي برضه؟ إيه ناقص؟ طيب يبقى هنا في الحالة ديت نعمل المستثنى إيه؟ حسب موقعه في الجملة. ده المستثنى منه. خرج الناس إلا عمرا ها نعرف عمرا ايه مستثنى منصوب وعلامة نصبه فتح وجوبا ولا جوازا وجوبا ليه مستثنى تام طيب شيل عمرا وحط عمر تبقى ايه الا عمرا يبقى خرج الناس الا عمرا امال ايه الا عمرا عشان دي ايه ممنوعة من الصرف ممنوعة منصوبة برضه بس منصوبة بايه الفتحة ولا تنول انها ممنوعة من الصرف الا عمر. طيب ما قام القول الا اكمل حطلنا راجل هنا وعرب ما قام القوم إلا حطنا شخصا هنا وأعرب مش عارف حد يتكلم بدون إذن ها ماشي إلا محمد على اعتبار ها بدل من المستثنى منه اللي هو إيه القوم فاعل ما قام القوم دفاع يبقى محمد مرفوع. الوجه الثاني ها ها محمد منصوب. الوجه الثاني محمدا، يبقى اقول ما قال قوله الا محمدا اثبت النص، ولا محمد بدل من الايه؟ طيب ما قام من القوم الا ها حط الا ايه ها محمد هنا عشان القومي دي مجرور. والوجه الثاني عمار الا محمد وجبه الايه النصر، وجبه النصر. طيب عندنا النوع الثاني من الاستثناء اللي هو من الادوات اللي هو ايه؟ غير وسوى. غير وسوى سهله ايا كان الاسلوب، فاحنا بنعرف المستثنى ايه؟ مجهور، دائما يكون مجهور، زي ما قال هنا المصنف، قال المؤلف والمستثنى بسوى وسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير، مجرور ايه لا غير. يبقى اقول نجح الطلاب غير محمد، يبقى المستثنى منه المستثنى دائما مجرور. ما نجح من الطلاب غير ايه طالبين، المستثنى دائما مجرور. لكن الشغل هتبقى فين عندي؟ في غير. الشغلانة تكون عن في غير. اللي احنا قلناه في المستثنى بعدين بنقوله في غير نفسه. اسلوب تام موجب يبقى غير نفسها منصوبة، اسلوب تام منفي يبقى غير نفسها فيها اتهام، او ناقص منفي يبقى غير حسب موقع فين في الجملة. يعني اللي قلناه في المستثنى في إلا هنقوله في غير وسوى، إنما المستثنى بعد غير وسوى هذا دائم المجرور صعب. عندي مثلا أقول يجيب أمثلة ما قام غير زيد، أقول ما قام غير ولا غيري ولا غيره، ده الأسلوب بإيه؟ ناقص من هناك إحنا قلنا يبقى حسب ما قلنا، يبقى نقول ما قام إيه؟ غير، ما قام إيه؟ غير. طيب أما قلنا نجح الطلاب غير ولا غيري ولا غيره محمد غير ليه؟ لأنه طيب ما نجح من الطلاب غير ولا غيره ولا غيري؟ غير أدوات أو غيري أدوات غيري هو بدل من إليه من القاضي. إنما المستثنى اللي بعد غير وسوى ده دايما إيه؟ دايما مجرور بالإضافة. هذا القسم الثاني. القسم الثاني خلا حاشا حاشا عدا نجح الطلاب خلا زيد عدا زيد حاشا زيد. قالك خلا وعدا وحاشا إما أن تعرب على أنها حروف وبالتالي يكون اللي بعدها مجرور بها، يعني حروف جر اللي بعدها مجرور، أو العدا زيد نجح الطلاب عدا زيد على أساس أن عدا حرف جر وزيد المجرور بها، وإما تعرف على أفعال ويبقى اللي بعدها مفعول بمنصوب، أو خلا زيدا عدا زيدا حاشا زيدا، يبقى يعرفها حروف واللي بعدها مجرور بها، يعرفها أفعال واللي بعدها منصوب بها. أقول جاء القوم حاشا حط شخص وعرف حاشا ايه حاشا عمرا وعمرين او عمرين عمرا على اساس ان دي افعال ودي منصوبه بهذه الافعال او عمرين على اساس محروف جر ودي مجهوره بالايه حاشا. هذا كل ده في الاسلام نعيده بسرعه بامثله عشان ده كل درس درس يعتبر من اطول الدروس. ف هذا اختصار. يبقى هات لي جمله في الا تاما موجبه وعرب المستفل. يبقى احنا في الا ملناش دعوه بالا لنا دعوه بالمستفل, وفي غير وسوى لنا دعوه بغير وسوى وبالمستفل. في خلا وعدا بنشوف ايه خلا وعدا وبرضه في المستفل. طيب بالنسبه لإلا بس عايزين تام موجب وعد عمرو حفظوا الكتابه يا رب ده تام موجب. يبقى صفحه العربيه ايه واجبه النص, واجبه الايه النص. يجوز فيها الوجه البدل لا ليه اللي تام موجب. طيب عايزين تام منفي ونعرف تم منفي اخبار ظروفي على القلم عادي خلينا اخونا عمرو انجليزي اخونا عادل انجليزي يعني اول اثنين اجبوا انجليزي اهو. طب لو اخطا ياتمر ما ياتمر لامر الامر هو لا اثم في اخطاء النحو الامر ثاني المطلوب انجليزي يعني لو قسمنا الناس كلها مش هنقسم بتوع الانجليزي. يبقى الا ايه الا صفحه على صفحه النص او بدل يبقى صفحه. طب الحاله الثالثه ناقص المنفي ناقص المنفي ما جاء الا رجل تعربها حسب موقعها في الكلام. ايه هنا اي موقعها فعل ما قام رجل شيل الا واعرف يبقى ما قام رجل. طيب نيجي لغير وسوى نفس الثلاث اساليب هنمشيها على غير وسوى. طبعا سوى زي غير بس هتبقى علامات مقدره. سوى هنقول برضو منصوبه بالفتحه المقدره او مجروره بالفتحه المقدره او مرفوعه بالضمه المقدره. يعني سوى زي غير بالضبط بس احنا بنقول دي مقدر وده ضمه ماشي. هات جملة أولى تم موجب بغير محمدا. انت ايه انجليزي ولا جغرافي؟ انت ايه تخصصك ايه تعليمك ايه؟ كويس ماشي لا تأذن. يبقى نقول بقى قال القوم هيك غيره ولا غيره؟ ليه قال القوم ده تم ولا ناقص؟ تم. طيب موجب ولا منفي؟ يبقى عندنا غيره هيجب فيها حاله واحده بس اللي هي ايه النص. يبقى غيره. طيب محمد ولا محمدا ولا محمد؟ المستفل عندي اللي بعد كده ده وانا مغمض مجرور ماليش دعوه بقى سمي منفي سمي ناقص ده عندي ايه مجرور بالاضافه. طيب عايزين مع غير ناقص سمي منفي ما جاء من القوم غير محمد هذا وجه اللي هو البدل من القوم غير. الوجه الثاني غير واجب النص واجب الايه النص. طب الاسلوب الثالث ها ما جاء غير محمد ده غير العربة ايه فاعل. لما جاء غير محمد فاعل هذا خلصنا من غير وسوء. نيجي حاشا وعدا وخلف نجح الطلاب حاشا ايه محمد امتى؟ على اعتبار ان دي حرف جر او حاشا محمدا اذا كان ده ايه فعل، اذا كان ده ايه ماليش دعوه بقى انا عندي الاسلوب تام موجب ولا ناقص ولا ما عندناش فكر. احنا في المستثنى بعد خلا وعدا يا منصوب يا مجرور. يبقى المستثنى بعد غير وسوى دايما، غير وسوى دايما مجرور، والمستثنى بعد خلا وعدا وعدا اما منصوبا واما مجرور، والمستثنى بعد الا اما منصوب وجب النص واما يجوز النص والبدل حاجتين، واما على حسب موقعه. طبعا ده درس يعتبر من اسهل الدروس في نحو اطفالها، بس ارجو ان تكونوا ما فهمتم الا النحو. اذا حطيت ما خلق كويس، سؤال، اذا قلنا ما خلق نجح الطلاب ما خلق محمد او محمد، اذا سبقت بما هف نعرف اللغه العربيه، اذا سبقت بما فعل ما تصبح حرف، اذا سبقت بما اصبح فعل، يبقى ما خلق ايه محمد اللي احنا بننصب على اعتبارها فعلا، يبقى رفعنا كونها حرفا. طبعا خلصنا كتاب النحو، هنبدا بقى تطبيق النحو. كل حاجه نسال فيها، كل حاجه نسال فيها تذكره السامع والمتكلم. اعرف جامع شروح عقيده الطحاويه، يبقى اعرف ولا العقيده الطحاويه، لأن النحو يصبح كل الجانب.